ما حكم شراء بالتقسيط بدون فوائد، لكن إن مضى مدة معينة على السداد يفرض البائع زيادة، هل عقد البيع في هذه الحالة باطل مع أن المشتري يسدد في الوقت؟ نعم باطل، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز الدخول في عقد مشتمل على شرط فاسد، وهذا لا شك فرض، وهذا لا شك شرط فاسد لا يجوز للمرء أن يوافق عليه، لا يجوز للمرء أن يوافق عليه حتى وإن غلب على ظن أنه سيسدد في الوقت المحدد ولن يتعرض لهذه الغرامة أو غرامة التأخير، فلا يجوز له أن يدخل في مثل هذا العقد لأنه مشتمل على شرط فاسد ولا يجوز ذلك.